الحمد لله الذي أجزل الثواب للذاكرين، وأعد المنازل العلى للخاشعين، وأسكن الطمأنينة قلوب المؤمنين، والصلاة والسلام على إمام الذاكرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فمن منطلق قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لعلي أقف وإياكم معاشر المؤمنين مع آية من كتاب رب العالمين، آية ما من مؤمن إلا وقد قرأها أو قرأت عليه. يقول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لقد عاتب الله بهذه الآية كل قاعد عن نصرة الدين وكل قاعد عن نصرة إخوانه المستضعفين. وقد يظن البعض أن العتاب هنا خاص بمن قعد عن نصرة إخوانه لاشتغاله بتكثير ماله وعياله. نعم، هذا وأمثاله هم أول من يتجه إليهم العتاب، ولكن العتاب في هذه الآية عام، يشمل حتى من قعد عن نصرة إخوانه لاشتغاله بالصيام والقيام وصالح الأعمال. بل عتاب هذه الآية يشمل أهل العلم الذين اشتغلوا بنفل العلم عن الجهاد المتعين الواجب. فنفهم من هذه الآية أن العتاب عام يشمل كل مسلم قادر قاعد عن نصرة إخوانه. يقول الله تعالى في مطلع الآية: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا لم يكن العتاب في هذه الآية بقوله: وما لكم لا تدعون لإخوانكم في سبيل الله، مع أن الدعاء خير؟ أو قال: وما لكم لا تتصدقون على إخوانكم في سبيل الله، مع أن الصدقة خير؟ ويمكن أن نجيب على هذا السؤال بأن من المتقرر عند كل مسلم وكافر وعند كل عاقل وغير عاقل أن أقوى عامل يرفع به كل ظلم حاصل ويقمع به كل عدو صائل هو القتال والمقاتلة، لأن هناك معادلة لا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وهي أن الحق المسلوب بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. يقول تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها الموحدون، أيها الصادقون، إن أخوة الدين تحتم على كل مسلم أن ينصر إخوانه المستضعفين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم لأمر المسلمين المستضعفين، فتارة يدعو الله لهم، وتارة يحرك الجيوش والسرايا نصرة لهم. فهذا هو أسوتنا وهذا هو قدوتنا. لم يكن في يوم من الأيام جبانا خوارا، بل كان شهما شجاعا مغوارا، فداه أبي وأمي ونفسي. يقول تعالى حاكيا حال المستضعفين الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الله أكبر، الله أكبر، لقد اشتد عليهم الأمر وازداد عليهم الظلم، حتى سألوا الله أن يخرجهم من تلك القرية التي ظلموا فيها. يا لله يا لله، فكم هم الذين بحت أصواتهم، فكم هم الذين بحت أصواتهم وعلت صرخاتهم وهم يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ثم يسألون الله: واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. أي يا رب سخر لنا من عبادك المؤمنين وليا يتولى أمور ديننا ودنيانا وينصرنا على أعدائنا، كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره. وبعد هذا العتاب القرآني الرائع الذي ما يتلى على مؤمن إلا زاده إيمانا، أهمس في أذن كل قاعد عن الجهاد في هذا الزمن، في هذا الزمن الذي عظمت فيه المآسي وكثرت فيه الجراح وغيب فيه الدين وعطلت فيه الشرائع. أخي القاعد، ألم يتحرك قلبك لصورة ذلك الطفل الرضيع الذي قتل في حجر أمه؟ ألم يتحرك قلبك لصورة تلك العجوز التي تجمع ما تبقى من أثاث منزلها المقصوف الذي قصف بصواريخ الطائرات وقذائف المدافع والدبابات؟ أخي القاعد، ألم يتحرك قلبك لمآسي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ أخي القاعد، كيف يهنأ لك عيش؟ كيف يهنأ لك عيش وأطفال المسلمين قد شردوا؟ أخي القاعد، كيف يهنأ لك عيش ونساء المسلمين قد رملوا؟ أخي القاعد، كيف يهنأ لك عيش وأسر المسلمين يسكنون العراء بلا مأوى ولا غطاء؟ أخي القاعد، أما تعلم أن لك إخوانا في الدين قد سئموا بغي الكافرين وظلم العمالة المرتدين؟ أخي القاعد، لقد كثرت على أمتك الجراح وأنت في دنياك غاد وراح. أخي القاعد، لقد ملئت السجون وأنت ما زلت في دنياك مفتون. أخي القاعد، أما تستحيي من الله؟ أما تستحيي من الله؟ ألم تعلم أن كهل المسلمين قد غار على الدين وغبر قدميه في ساح الميادين ولم تمنعه كهولته من تلبية نداء رب العالمين؟ أخي القاعد، لا سبيل للخروج من هذا العتاب القرآني الرباني إلا بالنفير لجبر كسر الكسير وفك قيد الأسير ومؤازرة كل مسلم صغير وكبير. أخي القاعد، إن قلت لي أني قعدت عن الجهاد لأن العلماء يفتون بعدم مشروعيته لأنه فتنة من الفتن، وأنا أقول لك ولمن يقول بقولك أن هذه الآية ستكون حجة عليكم، حينما تلقون الله عز وجل. أي فتنة أعظم من زوال الدين وظهور دين الكافرين؟ أي فتنة أعظم من هتك الحرمات وترك الكافرين والمرتدين يتلاعبون بأعراض المسلمات؟ أي فتنة أعظم من حرق المصاحف وهدم المساجد وقتل كل راكع وساجد؟ أليس من الواجب علينا درء تلك الفتن؟ ولكن لقد علم الجميع ما هي الفتن التي كان يخشاها الصادون عن الجهاد. كانوا يخشون غضب الحكام الخائنين وذهاب أرصدة الملايين وزوال ذلك المنصب اللعين. وصدق الحق إذ يقول: ألا في الفتنة سقطوا، هل أصبحت الملايين أغلى من الدين؟ هل أصبح المنصب اللعين أغلى من أعراض المسلمين؟ ولكن إلى الله المشتكى. اللهم أعز دينك وانصر أولياءك ومكن لهم يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.